لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا أفلا تتقون

فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وقل رب تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم